الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، يعني ما زلنا مع كتاب المنهاج تاصيلا على المذهب، من باب يعني التاسيس للمبتدئ والتذكير للمنتهي. يعني ليس فيه الاطناب وليس فيه ايضا الاختصار الذي فيه اخلال. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب التيمم. ثم قال رحمه الله: ولو وهب له ماء أو أعير دلو وجب القبول في الأصح، ولو وهب ثمنه فلا، ولو نسيه في رحله أو أضله فيه أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فيتيمم قضى في الأظهر، ولو أضل رحله في رحال. قال: ولو أضل رحله في رحال فلا. قال: في رحاله، صحيح؟ في رحله، أيضا يعني. ولو أضل رحله في رحال. نعم. قال: ولو أضل رحله في رحال فلا. قال: الثاني أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. قال: لعطش محترم. لعطش محترم ولو مآلا. قال: الثالث مرض يخاف معه. يعني من الشروط، لأنه ابتدأ الشرط الأول كنا نتكلم فيها. نعم، هنا نكتفي، سنقف عند هذه الشروط الثلاثة، وبعدين إن شاء الله نرتب ترتيبا آخر بإذن الله. في قوله، قول الماتن رحمه الله تعالى: ولو وهب له ماء أو غير أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح. قال: وجب القبول في الأصح، وطبعا كما قلنا بقوله في الأصح هناك قول ثاني، وجب القبول في الأصح، طبعا يجب قبوله قطعا. لما؟ لو وهب له مال، ما أدري، لحظة لحظة، هل صحيح أنا وقفنا عند هذه أم اللي هو يجب شراؤه بثمن المثل؟ تعجيل الأفضل بيناه. نعم، ولو وجد ماء لا يكفي. هنقرأ هذه الجزئية وجماعة لا يكفي، صحيح؟ نعم، كنا سنقفز على هذه ونتركها. نعم. قال الإمام رحمه الله: ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر ولو وجد ماء ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله، ويكون قبل التيمم، ويجب شراؤه بثمن مثله، إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره. نعم، هذه الجزئية والجزئية التي بعدها إن شاء الله ننتهي منها. هو يقول، وهذه من أهم المكان، لو وجد ماء لا يكفيه، يعني هذا الماء لا يكفيه، يكفيه لبعض أعضائه، يعني إن كان، طبعا هو إن كانت فيه حدث، الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فإن كان الماء لا يشمل الأعضاء في الحدث الأصغر، يعني لا يشمل كل أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء معلوم الوجه على الراجح في المذهب، الوجه واليدين والرأس والرجلين. فإن وجد الماء الذي لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله، لأنه لا يكون لا يصل لا يصير إلى البدل إلا بانعدام الأصل، وهذا هذا منصوص عليه من قول الله جل في علاه: فإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا اشترط عدم وجود الماء، وهو واجد الماء وإن كان لا يكفي، يعني يكون هذا الماء وإن كان لا يكفي يستعمله، فيستعمله ويكون هذا الاستعمال قبل التيمم، مراعاة لمسألة توفر الشرط، لأنه قال: فإن لم تجدوا ماء. فإن استعمل الماء وقد أفناه في بعض أعضائه فهو غير واجد الماء، فإذا يصير بعد ذلك إلى البدل، لأنه لا صيرورة إلى البدل إلا بعد انعدام الأصل. قال في الأظهر: إذا فالثاني لا يجب استعماله ويعدل إلى التيمم مع وجوده، ولو لم يرد ترابا وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القولان: ولو لم يرد إلا ترابا لا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله قطعا. وقيل فيه القولان. الصحيح الراجح هنا في هذا الباب أنه يستعمل الماء ثم يستعمل بعد ذلك التراب، يستعمل الماء ثم يتيمم للتراب. وسيأتي الكلام على آلة التيمم، لأن عندنا لابد أن يكون بالتراب، لابد أن ليس كل ما صعد يتيمم به كقول المالكي. فإذا في الأظهر أنه لابد أن يستعمل قطعا، أن يستعمل في بعض أعضائه الماء ثم بعد ذلك يتيمم للباقي حتى يتوفر الشرط. والثاني قال لا يجب استعماله، لما؟ لأنه في حقيقة أمره غير واجد الماء الذي يكفيه، فيكون الجزء لا يغني عن الكل، فيحيل إلى التيمم، لأنه في نهاية أمره غير واجد الماء، في نهاية أمره غير واجد. والأول هو الأظهر. ويجب شراؤه، أي الماء، يجب شراء الماء للطهارة، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط في ذلك شروط، ومنها أنه قال بثمن المثل، بثمن حتى لا يكون المسألة فيها إضرار، إذ لا ضرر ولا إضرار، ولأن تكلفة فوق المثل فوق الاستطاعة. وقد قال الله جل وعلا: واتقوا الله ما استطعت. وقال الله جل وعلا: لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجب شراؤه، أي الماء للطهارة، بثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحال، ولا يجب الشراء بزيادة على الثمن المثل. لما؟ لأنها فيها وقوع الضرر به، وأيضا فيها تكليف بغير المستطاع، إلا أن يحتاج إليه، يعني إلا أن يحتاج إلى هذا المال، إلى هذا الثمن، لدين مستغرق أو مؤونة سفر. لدين مستغرق، فالدين يقدم، لأنه في حال الدين، وهذا يخرج بالزكاة، لأن هناك وجه نقول بأنه إن كان مالك للمال وهناك دين ولم يدفع المال للدين، فهنا المال بمثابة الملك للماء، فلابد أن يشتري الماء كالزكاة. إن كان مالكا للمال ولم يدفع الدين ولحال الحول وما زال المال في يده، فعليه الزكاة، لأنه هو مالك ملك تام، وأن الحول قد حال والمال في يده، فلابد أن يزكي. والحق والصحيح الراجح في ذلك بأنه لا يجب عليه شراء الماء، لا يجب عليه شراء الماء، بل يجب عليه وضع الماء في المال في محله، وهو الدين. لذلك قال علماؤنا: تحرم الصدقة على المدين، تحرم الصدقة على المدين. وهذه مسألة فيها تفصيل. إلا أن يحتاج إليه، يعني هذا الثمن، لدين مستغرق، يعني ودينه قد غطى وعلى، لدين مستغرق أو لمؤونة سفر في ذهابه وإيابه والنفقة في الطعام وفي غير ذلك، كأنه غير واجد، كأنه فلا يجب عليه الشراء بالثمن، وعليه أن يتيمم. قال: أو نفقت حيوان محترم. انظر إلى الشريعة الغراء، وانظر إلى هذا التصنيف البديع. المسألة هنا ينظر في الإنسان في الروح، وأيضا في الروح المحترمة. في الإنسان إن كان المال فضل فيجب عليه الشراء، لأنه يجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إن كان المال ليس بفضل بل هو عليه دين مستغرق، فعليه أن يقدم الدين على ذلك. وأيضا إن كان المال، نعم، فإن كان يملك هذا المال لنفسه وكان مدينا فلا يجب الشراء، وإن كان فضلا فإنه يجب عليه الشراء بثمن المثل. ولا يجب الشراء لدين المستغرق، يكون المال للدين أو لمؤونة سفر ذهابا وإيابا، للطعام، للشراب، لنفقة البنزين، لغير ذلك من الشواغل. أو نفقة حيوان محترم. طبعا نفقة حيوان محترم يعني نفقة أهلي، زوجه أو الأولاد وغير ذلك، الرفقة أو العبد أو الأمة أو الحيوان المحترم. لكن هنا لما يقول أو نفقت حيوان محترم قيد بالاحترام، المحترم الذي جاء الشرع باحترامه، يبقى يخرج من ذلك ما لا احترام له في الشرع، كما أهدر الشرع وأمر بقتل بعض الدواب. قال سلم: فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم. فهذه كالكلب العقور، يعني فإذا المال ليس نفقة له لأنه غير محترم، إذا يجب عليه الشراء. لو كان معه مال وينفقه على كلب عقور فنقول له لا تنفق عليه، بل هذا يقتل ولا ينفق عليه لأنه حيوان غير محترم شرعا، كالحية كالعقرب كما قال صلى الله عليه وسلم، خمس من الفواسق يقتلن في الحل وأيضا في الحرم. وأيضا من ذلك المرتد، المرتد لا حرمة له، المرتد لا مكانة له، لأنه سلم قال من بدل دينه فاقتلوا، فمن أهدر الله دمه، فمن أهدر النبي سلم دمه فغير محترم. فإن كان غير محترم فإذا نقول بأنه يعني يجب عليه الشراء بالثمن، وإن كان محترما فلا، فالنفقة تكون له ويتيمم ولا يجب عليه الشراء. قال ولو وهب له ماء أو أعير دلوا، ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح. لما؟ لخفة المنة. المسألة هنا في مسألة الهبة يكون فيه خفة المنة، ليس فيه عظيم المنة. قال وجب القبول في الأصح، وجب القبول في الأصح. قال وجب القبول في الأصح، فمقابل الأصح ينظر الأصل المنة في الهبة. وأما في العارية ففيها تفصيل. إن كان في الهبة طبعا الثاني، ويقول الثاني يقول ليس له أن يقبل، ليس له أن يقبل في العارية. الهبة ينظر في أصل الهبة، والصحيح الراجع أن الهبة كما قلنا تخف فيها المنة، الهبة تخف فيها المنة، لا سيما إذا كانت هبة مثاب عليها، لا سيما إذا كانت هبة مثاب عليها. وأما العارية فالعارية هنا يعني النظر فيها على ما في المذهب بأن العارية مضمونة، عندنا العارية مضمونة، فإذا قلنا العارية مضمونة فاليد يد ضمان وليست يد أمانة. والمعنى هنا في هذا الباب بأنها تلفت بتفريط أو بغير تفريط يضمن، إذا تلفت بتفريط أو بغير تفريط يضمن، لقوله عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. والمعنى هنا بأن هذه العارية إن تلفت يمكن عند الضمان يزداد السعر فيزداد الثمن فيحمل نفسه فوق طاقته، فله أن يقبل الهبة ولا يقبل العارية. لو وهب له الماء هبة، وهب له هبة فله ذاك، ولو استعير دلوا فنقول له يعني لا تفعل، لأنه هذا في الثاني في مقابل الأصح، نقول له لا تفعل لأنها مضمونة، ولأنها بالتلف تضمن والضمان يمكن أن يزيد عن سعر المثل. قال فلا. ولو وهب آلة الاستقاء يأخذ من البئر مثلا لم يجب قبولها، ولو أقرض الماء وجب قبوله على الصحيح لأنه سيرده. فإذا قلنا بأنه يجب قبول الهبة، إذن يجب سؤالها. إذا قلنا يجب، هذا فرع عن أصل، إذا قلنا يجب قبول الهبة لو وهب له دلو من ماء، وهب له ماء يتوضأ به، قلنا بأنه إن وجب في الأصح عندنا في المذهب، إن وجب القبول وجب السؤال. يعني إذا علم عمرو أن لزيد ماء، له أن يقول هب لي هذا الماء، هب لي هذا الماء، له أن يسأله. بل قال علماؤنا هنا في الأصح في المذهب يجب عليه أن يسأله ويقول هب لي هذا الماء، فرفض في هذا أمر الأخ. لما؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا في العارية نفس الأمر، إذا قلنا بأن العارية لا يعني يصح في الأصح أنه يقبلها. ففرع على ذلك لو لم يقبل، إذا وهب له الماء أو استعير ماء ولم يقبل وتيمم وصلى أثم، لأننا قلنا يجب، أثم بذلك. لما؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو لم يأتي بسبل الواجب، إذن أثم بذلك. وفي المذهب لازمته الإعادة، في المذهب لما؟ لأن في حقيقة الأمر بالهبة هو واجب للماء، وقلنا لا يصير المكلف إلى البدل إلا بعد عدم وجود الأصل، وقد قال الله جل وعلا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. أثم ولزمته الإعادة. وفيه أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأصح. لما؟ لأن الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا سيما وأن الذي لا يجد عنده البدل. متى نقول يجب عليك أن تعطيه بثمن المثل للبائع؟ يجب عليك البائع بثمن المثل هنا عندما نقول لا بدل، انقطع الماء ولا بدل، إذن يجب للبائع أن يبيع له بثمن المثل حتى يعينوا على وتعاونوا على البر والتقوى في هذا الباب. ولو نسيه يعني نسي الماء في رحله، أو أضله يعني أضله في الرحل، ما يعرف يمينا، كان يضع هنا يمينا يسارا. قال ولو نسيه أي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يرده بعد الطلب، فهنا فلم يرده بعد الطلب هذا شرط أنه لابد أن يطلب الماء حتى يسلف. قال هذا تفسير الإضلال، يعني هو كيف أضله أنه طلب ولم يرده فأضله هنا، هو يعني هو وضعه، لكن أين وضعه؟ يذهب إلى السيارة، يذهب إلى الحقيبة، يذهب إلى المكان الذي وضعه فيه، لا يراه، لا يجده، ما رآه أضله، يبقى أضله بعد البحث والطلب. فله أن يتيمم، فله أن يبقى إذن له أن يتيمم الناس في رحله، له أن يتيمم لقول صلى الله عليه وسلم رفع علامات الخطأ ونسيانهما وما استكره عليه. فالناس في هذا الباب، طبعا الناس طبعا لابد أن نفهم شيئا، الناس في الشروط والناس في الأركان فيها تفصيل، الناس في في المثبت غير الناس في المنفي، يعني أو قل الناس في الأوامر ليس كالناس في النواهي، الناس في الأوامر لابد أن يعيد. لو نسي الركوع قلنا له أعد الركعة أو أعد الصلاة، لو نسي الوضوء لأنه شرط في الصلاة في الصحة لا يصح الصلاة أعد ذلك، لكن قلنا لو نسي المسح مثلا على المضمضة والاستنشاق أو نسي شيء من السنن هذه لا تؤثر في هذا الباب. ولو نسي قراءة الفاتحة قلنا أعد على المذهب، قلنا أعد. ولو نسي وتكلم في النواهي هنا الآن قلنا صلاتك صحيحة ما دمت ناسيا رفع علامات الخطأ ونسيان وما استكره عليه. هنا نسي المكان لكن عنده من الأصل فيه البدل، نسي أن الماء في الرحل وعنده بدل فقد قام بما عليه، فاتقوا الله ما استطعتم فلا إعادة عليه ويصح أن يتمم ويصلي بهذا التيمم. طيب هذا في الظاهر، لكن في المذهب لا، هذا الصحيح، لكن في المذهب لا، في المذهب يقول لو الماء موجود وهو نسي الماء لا يعتبرون لنسيانه، لا يعتبرون لنسيانه، لذلك يقولون بوجوب القضاء. ترى يقول فتيمم قضى يعني قضى الصلاة في الأظهر، يعني قضى الخلف ضعيف، يقول يعني قول الماء المعتمد هو القضاء وغيره هو الضعيف، والضعيف هذا هو الصحيح، الضعيف لأنه الأقرب دليلا على قول المزني وغيره. قال فتيمم قضى يعني قضى هذا في الأظهر لوجود الماء معه ونسيه، وهم يعتبرون إيش وجهة النظر الفقهية مع أن الإنسان قال رفع عن مات الخطأ ونسيانه وما استكره له وما استكره عليه، فهل هم يخالفون الحديث؟ لا يخالفون الحديث، لكن هم يقيدون إطلاق الحديث. كيف؟ يقولون ما نساه إلا بإهمال منه وعند التفريط يضمن، هذه وجهة النظر الفقهية، ما نساه إلا بإهمال منه وعند التفريط يضمن، فلذلك قالوا إذا أضله أو نسيه عليه القضاء لأن هذا من باب التقصير منه. والثاني لا يقضي لعذره بنسيان، وهذا الراجع صحيح، إذ الأصل أن يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العمل العمومي ما لم يأتي مخصص يخصصه، فالصحيح الراجح في ذلك أنه لا يقضي وإن كان هو غير المعتمد في المذهب، وإن كان غير هو الغير المعتمد في المذهب. قال ولو أضل رحله في رحال فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء فلا يقضي، لأنه لم يكن معه حال الصلاة ماء، ونفس الأمر في الأولى، يعني يقول هو أضل رحله ومش عارف هذا الرحل، لا ليس هذا الرحل، طب هذا كل السيارات متشابهة، كل البعير متشابه والرحال كلها متشابه، فهو يقول الرحل ما أدري أين رحلي، فلما اختلط عليه الأمر قال فما أمر النسيان، لما هو باحث هو واجد ليس بناسي وليس بمقصر، يعني هو الفرق بين الأولى والثانية هو عندهم أنه ليس بمقصر، لذلك قالوا صلى ولا تيمم وصلى ولا يقضي، لما؟ لأن في الأولى مقصر والثانية غير مقصر، والصحيح الراجح في الحالتين أنه يصلي بالتيمم ولا يقضي. قال الشرط الثاني وهذا نقف عنده إن شاء الله، يكون فيه غدا فيه مع كتاب التوحيد وأيضا كتاب الفتن من سنن ابن ماجه. نعم لو في أسئلة نحن رهن الإشارة. نبدأ بسؤالك، طب كيف أعرف كيف يعرف العالم؟ طيب إن شاء الله. طيب جيد ما في مشاكل إن شاء الله، ماشي غدا إن شاء الله، ماشي إن شاء الله، ماشي. نحن في نعمة، يغفر الله لنا المعاصي التي وقعنا فيها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العزيز الأكرم. ماشي، جزيتم الجنة. نسأل الله أن يحسن إلينا وإليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإخوة بتذكركم أن في الغد يعني من السنة الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك قال فيهما يرفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا وأنا صائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا النبي